انفعنا ببر الوالدين، انفعنا بالبر والتقوى يا ربنا وبالعمل الصالح، انفعنا بنية خالصة، انفعنا يا ربنا بنية خالصة، انفعنا يا ربنا بنية صالحة، انفعنا يا ربنا بالصلاة بالفرائض والنوافل، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة، انفعنا يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق يا ربنا يا كريم، فنفعها إيمانها انفعنا بالعمل الصالح، انفعنا بالتقوى وبالخوف منك وبالتوكل عليك، انفعنا يا ربنا، انفعنا بالركوع لك وبالسجود لك يا ربنا، انفعنا بالإيمان يا ربنا يا رحمن، فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان يا ربنا، انفعنا يا مولانا بالعمل الصالح، انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح، انفعنا بالإيمان، واجعلنا يا ربنا مؤمنين محسنين يا ربنا، صالحين مصلحين، أبرار أصفياء أذكياء، لا خوف علينا يا ربنا ولا نحزن، انفعنا بالإيمان، فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنفعها إيمانها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنفعها إيمانها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فنفعها إيمانها ربنا انفعنا ببر الوالدين والإحسان لهما انفعنا بحسن تفعلها لزوجها انفعنا بصبر جميل انفعنا بصبر جميل انفعهم يا ربنا بصبر جميل على بلاء عظيم على سحر قديم وحسد شديد وآثار العيون وعلى مسوس ظالمة وعلى مسوس فاجرة وعلى مسوس عاشقة فنفع إيمانها فنفعها إيمانها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله يدافع عن الذين آمنوا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فنفعها إيمانها إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم وزدناهم هدى فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها السحر إن الله سيبطله فنفعها إيمانها ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره فنفعها إيمانها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين فنفعها إيمانها ولينصرن الله من ينصره متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن أن نصر الله قريب فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين فرفعها إيمانها فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ولينصرن الله من ينصره ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فنفعها إيمانها ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بإيمانهم انفعهم يا ربنا بعملهم الصالح انفعهم يا ربنا بالأخلاق الحسنة العظيمة انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا بالعفة والشرف والكرامة انفعهم يا ربنا بحب الخير للناس انفعهم يا ربنا بالتراحم فيما بينهم انفعهم يا ربنا بالأخلاق الحسنة الطيبة انفعهم يا ربنا بصبر جميل انفعهم يا ربنا بصبر جميل انفعهم يا ربنا بقيام الليل انفعهم يا ربنا بقيام الليل انفعهم يا ربنا بصيام النهار انفعهم يا ربنا بالصيام انفعهم يا ربنا بالقيام انفعهم يا ربنا بالصيام يا ربنا وبالقيام انفعهم يا ربنا بالعمل الصالح انفعهم يا ربنا بالنية الخالصة انفعهم يا ربنا بالنية السليمة الطيبة انفعهم يا ربنا بالركوع لك والسجود فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان اللهم يا ربنا انفعهم بالإيمان يا ربنا واجعله يا ربنا سببا في شفائهم يا ربنا وعافيتهم يا مولانا ودحر أعدائهم يا ربنا وخروجهم من أجسادهم يا ربنا وإحلال عقدهم وفك برابطهم يا مولانا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا اللهم يا ربنا شفان يا ربنا لا يغادر سقما في هذه الساعة ونفعا يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا انفعهم يا ربنا بالصلاة انفعهم يا ربنا بالصلاة انفعهم يا ربنا بالصلاة بالفروض والنوافل انفعهم يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا انفعهم يا ربنا بالصيام انفعهم يا ربنا بالحج والعمرة انفعهم يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق انفعهم يا ربنا ببر الوالدين، انفعهم يا ربنا بالصبر على الوالدين، انفعهم يا ربنا ببر الوالدين، انفعهم يا ربنا بخدمتهم لوالديهم وأماليهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت النافع سبحانك، اللهم انفعهم يا ربنا أنت النافع سبحانك، انفعنا يا ربنا انفعنا اجمعين يا ربنا، اللهم انا نسألك بانك انت النافع يا ربنا، اللهم نفعا منك يا ربنا يا نافع، اللهم نفعا يا ربنا منك يا نافع، اللهم نفعا منك يا ربنا يا نافع، اللهم نفعا يا ربنا يا نافع، اللهم انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالايمان، انفعنا يا ربنا بالاحسان، انفعنا يا ربنا بالركوع والسجود والقيام والصيام والصيام، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، فنفعها إيمانها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فنفعها إيمانها سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بإيمان في القلوب وصدقه العمل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها، انفعها بإيمانها يا ربنا، عند سحر فيها، عند سحر فيهم، عند سحر فيهم، عند سحر فيهم، انفعهم يا ربنا بالإيمان، عند سحر فيهم، عند ساحر فيهم، عند ساحر في بعضهم، عند ساحر في أجسادهم، انفعهم يا ربنا بالإيمان، عند عاشق فيهم، عند عاشق فيهم، عند العشاق في أجسادهم، عند المرضة والعفاريت في أجسادهم، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين، يا ربنا انفعهم بالإيمان، انفعهم بالإيمان، عند كرب عظيم، عند سوء عظيم، عند سحر عظيم، عند حسد شديد، وعند آثار العيون، وعند آثار العيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نسألك يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبعمل صالح قبلته يا ربنا، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا بنفقة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بصدقة ونفقة، نسألك يا ربنا بعمل بر وإحسان، نسألك يا ربنا، نسألك نسألك يا ربنا بالقرآن في قلوبنا وعلى اللسان، نسألك يا ربنا بذكرك كثيرا، نسألك بذكرك الكثير، بذكرك الكثير يا ربنا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتحميدا وقراءة للقرآن. نسألك يا ربنا بالصيام، نسألك يا ربنا بالصيام، نسألك يا ربنا بالصيام والقيام، نسألك يا ربنا، نسألك اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. يا ربنا انفعهم كبيرهم يا ربنا، كبيرهم وصغيرهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا، الوالد والولد، الوالد والولد، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، انفعهم بالإيمان يا رحمن، انفعهم بالإيمان يا منان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالعمل الصالح، انفعهم يا ربنا بالنية الخالصة لوجهك الكريم. فنفعها إيمانها يا ربنا انفعهم بالإيمان يا ربنا، عند سحر عظيم، عند حسد شديد، وعند حقد دفين، عند آثار عيون فيهم، عند آثار عيون فيهم، عند آثار عيون فيهم، عند آثار عيون فيهم، وعند آثار عيون فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، ورد عنهم يا ربنا الطغيان، ورد عنهم يا ربنا الطغيان، ورد عنهم يا ربنا البغي والطغيان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا. بسم الله. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان يا مولانا، اللهم أجب يا ربنا دعواتنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالعمل الصالح يا رحمن. انفعهم يا ربنا بالقرآن، انفعهم يا ربنا بالقرآن، انفعهم يا ربنا بالعمل الصالح يا ربنا يا رحمن. اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالعمل الصالح يا رحمن، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، عند كرب عظيم، عند سحر عظيم، عند كرب عظيم، عند سحر عظيم، عند حسد شديد، عند حسد شديد، وعند مارد وعفريت في الرأس وفي الجسد، وعند مارد وعفريت في الرأس وملك الجسد. انفعهم يا ربنا بالإيمان، ونجهم يا ربنا وخلصهم يا ربنا يا ربنا، ونجهم يا ربنا وخلصهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا، ونجهم يا ربنا من الظالم. اللهم نجهم يا ربنا، نجهم من الظالم يا رحمن. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وذا النون ذهب مغاضبا، فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه، فاستجبنا له ونجيناه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها يا ربنا يا ربنا انفعهم بالإيمان يا رحمن انفعهم يا ربنا بالإيمان والإسلام يا ربنا وبالعمل الصالح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرهم اكشف يا ربنا كربهم بسم الله بسم الله بسم الله انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا في هذه الساعة يا رحمن في هذه الساعة يا رحمن تنجيهم يا ربنا ممن غلبهم وقهرهم يا ربنا وسحرهم وحسدهم يا ربنا تنجيهم يا ربنا ممن في أجسادهم ممن في أجسادهم ظلمهم ظلما عظيما يا ربنا يا ربهم الله يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء انفعهم يا ربنا بالإيمان وأخرج يا ربنا من سكن الرأس والجسد أخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر أخرج يا ربنا من سكن البطن ورحمها ورحمها أخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر أخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر أخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر أخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر أخرج يا ربنا من سكن الأعصاب أخرج يا ربنا من سكن رحمها أخرج يا ربنا المفرقة والمعطلة أخرج يا ربنا الممرضة أخرج يا ربنا الظالم اللهم يا ربنا انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها فنفع إيمانها انفعها يا ربنا انفعها بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعهم يا ربنا بإيمانهم انفعهم أجمعين يا ربنا بإيمانهم واجعل لي ولهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمانينة يا ربنا يا ربنا وشفاء يا ربنا وكفاية يا ربنا وحماية يا ربنا وهداية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واطل يا ربنا الأسحار واطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون انفعنا يا ربنا في هذه الساعة واطل يا ربنا سحرا قديما واطل يا ربنا سحرا قديما واطل يا ربنا السحر الأسود واطل يا ربنا السحر الأزرق واطل يا ربنا السحر الأحمر واطل يا ربنا السحر الأبيض واطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران ومن اليمن والسودان والحبشة يا ربنا يا ربنا ومن المغرب يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا أسحار كلها اطل يا ربنا أسحار كلها اطل يا ربنا أسحار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الشيطان اطل يا ربنا أسحار عباد الشيطان اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا قديما وجديدا ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي الأرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها إيمانها انفعها يا ربنا انفعها بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها وزدها يا ربنا وزدها يا ربنا وزدهم يا ربنا خيرا وزدهم يا ربنا نفعا وزدهم يا ربنا برا وزدهم يا ربنا خيرا وزدهم يا ربنا وزدهم يا ربنا خيرا وبرا وإحسانا يا ربنا عفوا وعافية في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا عفوا وعافية بسم الله بسم الله فنفع إيمانه يا ربنا يا ربنا فنفع إيمانها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها يا

أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اللهم شفاني يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس يا ربنا اللهم حصن مجمعنا يا ربنا بحسك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا أجمعنا يا ربنا وانفعنا بالإيمان اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا